الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرس اليوم من تلخيص المفتاح هو باب الفصل والوصل، وهذا الباب من أعظم أبواب علم المعاني، بل قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل والوصل، أو معرفة الفصل من الوصل، وهذا على سبيل المبالغة، وكذا على أن من كمل فيه لا بد أن يكون قد كمل في غيره. بدأ بذكر الفصل في الترجمة لأنه الأصل، والوصل إنما هو عارض وطارئ عليه. الفصل والوصل هو العلم بمواضع العطف أو الاستئناف، كيفية إيقاع حروف العطف أو تركها. فالوصل هو الربط بين أجزاء الكلام بحرف عطف، والفصل هو عدم الربط بين أجزاء الكلام بحرف العطف. وهذا ما أوضحه الماتن رحمه الله بقوله: الوصل عطف بعض الجمل على بعض، والفصل تركه. إذن الوصل عطف جملة فأكثر على أخرى، والفصل ترك هذا العطف. في الترجمة قدم الفصل لأنه الأصل، وفي التعريف قدم الوصل ولم يقدم الفصل، لم يوافق ما في الترجمة، وإنما قدم الوصل على سبيل اللف والنشر غير المرتب، اللف والنشر على سبيل اللف والنشر المشوش. والسبب في ذلك أن الوصل بمنزلة الملكة، والفصل بمنزلة العدم، والأعدام إنما تعرف بملكاتها. إذن الفصل والوصل مصطلحان دائران بين الجمل من ناحية العطف والتركيب. والمراد بالجمل حين أن نقول الوصل عطف بعض الجمل على بعض، المراد بالجمل جنس الجمل، فقد يكون في الكلام جملتان فقط، قد لا يكون في الكلام غير جملتين فقط. إذن المقصود بالجمل جنس الجمل. نعم. وإنما خص الجمل لأنها أكثر أحكاما، وإلا فالوصل والفصل يجريان أيضا في المفردات. قال رحمه الله: فإذا أتت جملة بعد جملة فالأولى إما أن يكون لها محل من الإعراب، يعني تكون في محل رفع كالخبرية أو نصب كالمفعولية، أو لا، يعني لا محل لها من الإعراب كجملة الاستئناف. طيب قال: وعلى الأول، يعني إذا كان لها محل من الإعراب، إن قصد تشريك الثانية لها في حكمه، يعني في حكم الإعراب الذي للأولى، مثل كونها خبر مبتدأ أو حالا أو وصفا، عطفت عليها. إذن إذا كان للأولى محل من الإعراب وقصد تشريك الثانية لها في حكم هذا الإعراب، عطفت الثانية على الأولى. لماذا؟ ليدل العطف على التشريك، على التشريك في حكم الإعراب، لأن العطف يدل على تشريك الثاني بالأول في الحكم، في اللفظ، في الإعراب. إذن هذا هو الموضع الأول للوصل. قال: كالمفرد، يعني هذا يكون كعطف المفرد على المفرد، لأننا إذا أردنا تشريك المفرد لمفرد قبله في حكم الإعراب فإننا نأتي بحرف عطف. والجملة إذا كان لها محل الإعراب فإنها تكون واقعة موقع المفرد فتأخذ حكمه. طيب قال: فشرط كونه مقبولا بالواو، يعني شرط كون هذا العطف مقبولا بالواو ونحوه، يعني نحو الواو مما يقتضي التشريك في الحكم كالفاء وثم وحتى، وهذا غير سديد لما سيأتي للماتن نفسه أن العطف بغير الواو لا يشترط فيه المناسبة. لماذا؟ لأن الواو إنما تدل على مطلق الجمع، على مطلق الاشتراك، لمجرد تشريك ما بعدها لما قبلها، ولذلك لا بد من معنى جامع بين المتعاطفين يصحح العطف. أما غير الواو كما سيأتينا فإنها تفيد حروف العطف غير له وتفيد معاني أخرى كالتعقيب أو التراخي، فلا يشترط في العطف حينئذ أن توجد المناسبة. إذن الصواب أن الحكم هنا مختص بالواو لا غير. قال: فشرط كونه أي العطف مقبولا بالواو ونحوه، يعني ونحو الواو، هذا لا يصح، أن يكون بينهما يعني بين المعطوف والمعطوف عليه جهة جامعة، يعني أن يكون بينهما مناسبة تجمعهما وتقرب أحدهما من الآخر، نحو زيد يكتب ويشعر. نعم، فبين الجملتين هنا مناسبة ظاهرة، زيد يكتب ويشعر، فبين الكتابة والشعر تناسب ظاهر. نعم، قال: نحو زيد يكتب ويشعر أو يعطي ويمنع. يعطي ويمنع بينهما تضاد، بينهما تضاد، والتضاد كما سيأتينا فيه مناسبة، لأن الضد ذكر الضد مؤذن أو معلم أو مشير بضده. نعم، إذن لابد من جامع، من وصف جامع ومناسبة، لئلا يكون الجمع عند انتفاء هذا الجامع أو المناسبة عبثا لا طائل تحته. قال: ولهذا عيب على أبي تمام قوله: لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم. الآن عطف جملة وأن أبا الحسين، أن أبا الحسين كريم، وعطفها على جملة أن النوى صبر، ولا توجد مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى، فهذا العطف غير مقبول. قال: وإلا، يعني إذا لم يقصد تشريك الثانية للأولى في حكم إعرابها، سواء كان هناك جهة جامعة أم لا، فهنا لابد من ترك العطف، لا تعطف الثانية على الأولى. لماذا؟ لأن العطف سيلزم منه التشريك في الحكم، والتشريك ليس بمقصود هنا، بل المقصود الاستئناف. إذن إن لم يقصد تشريك الثانية الأولى قال: فصلت عنها، فصلت عنها نحو: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. فلم يعطف الله يستهزئ بهم على إنا معكم، لأنه ليس من مقولهم. المقصود هنا عدم تشريك هذه الجملة الله يستهزئ بهم، عدم تشريكها في الحكم والإعراب على إنا معكم، لأنه إذا جاء العطف قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم، لو جاء هذا العطف سيظن أن هذه الجملة من مقول المنافقين، أنهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون وقالوا الله يستهزئ بهم. إذا فصلت جملة الله يستهزئ بهم عن جملة إنا معكم، لأنه لم يقصد التشريك بينهما في الحكم الإعرابي، فجملة إنا معكم مقول القول، وجملة الله يستهزئ بهم إخبار من الله عز وجل. إذن الوصل سيؤدي إلى توهم أنها من مقول المنافقين، فدفعا لهذا التوهم تعين الفصل بينهما، وهذا الموضع الأول للفصل، وهو عدم قصد التشريك في الإعراب. طيب، لماذا قالوا العطف على إن معكم، ما قالوا على الجملة الثانية الأقرب إنما نحن مستهزئون؟ لأن قوله إنما نحن مستهزئون هو عطف بيان لقوله إن معكم. نعم، وكذلك مثل قوله سبحانه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون. ألا إنهم هم المفسدون، هذه الجملة لم يقصد تشريكها في الحكم الإعرابي لجملة إنما نحن مصلحون، فلو جاء العطف وألا إنهم مفسدون لتوهم أنها من مقولهم إذ قالوا إنما نحن مفسدون وقالوا ألا إنهم مفسدون، بل هي من كلام الله عز وجل إخبارا منه سبحانه وتعالى، ولذلك وجب الفصل حتى لا يتوهم غير المراد. نعم، إذن خلاصة القول أن الجمل التي لها محل من الإعراب إذا قصد إشراكها في الحكم الإعرابي وصلت، وإذا لم يقصد التشريك وجب الفصل. إذن انتهينا من الحديث عن الجمل التي لها محل من الإعراب. ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر الفصل والوصل في الجمل التي لا محل لها من الإعراب، ويذكرون أن الفصل بين الجمل، الفصل بين الجمل ينحصر في 5 مواضع سنذكرها ونبينها على سبيل الإيضاح قبل أن نشرع في كلام الماتن عنها. هذه 5 مواضع هي كمال الاتصال وكمال الانقطاع وشبه كمال الاتصال وشبه كمال الانقطاع والتوسط بين الكمالين. ما هو كمال الاتصال؟ كمال الاتصال أن تتفق الجملتان إنشاء أو خبرا، سواء في اللفظ والمعنى أو في معنى فقط كما سيأتي، ويكون بينهما، لا يكفي أن تتفق في الخبرية والإنشاء، بل ويكون بينهما من الاتصال والاتحاد والتلاحم ما يمنع العطف بالواو. العطف كما هو معلوم هو وصل خارجي، وهذه الجمل صار بينها، صار ما بينها من التلاحم والاتصال والترابط أقوى وأشد من الربط الخارجي. كيف أو مثل ماذا يكون بين الجملتين اتصال واتحاد وتلاحم؟ كأن تكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى. تأمل قول الله عز وجل: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. تجد أن الجملة الثانية أمهلهم رويدا توافق الأولى فمهل الكافرين في اللفظ والمعنى، فالصلة بين الجملتين قوية بحيث لا تحتاج إلى ربط بالواو، لأن التوكيد لأن المؤكد والمؤكد كالشيء الواحد، المؤكد والمؤكد كالشيء الواحد، ومن هنا ترك العطف لأن الشيء لا يعطف على نفسه. ومثل ذلك قول المتنبي: وما الدهر إلا من رواة قصيدتي، من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. لم يعطف الشطر الثاني على الشطر الأول، لماذا؟ لأنهما قد اتحدا في المعنى واللفظ، فلا حاجة إلى الوصل بالواو، لأن الوصل بالواو كما قلنا وصل خارجي. إذن وجب الفصل في مثل هذه الحالة في كمال الاتصال، لأن العطف بالواو يقتضي المغايرة بين الجملتين، وهنا لا مغايرة لكمال الاتصال بينهما. الموضع الثاني من مواضع الفصل بين الجمل كمال الانقطاع بلا إيهام. ما معنى كمال الانقطاع؟ أن يكون بين الجملتين تباين تام وانقطاع كامل، يعني عكس الأول تماما. متى يكون بين الجملتين تباين وانقطاع؟ يرجع ذلك إلى صورتين. الصورة الأولى أن يختلف في الإنشاء والخبر، سواء في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط. تأمل قول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. الجملة الأولى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة جملة خبرية في اللفظ والمعنى، والجملة الثانية ادفع بالتي هي أحسن أمر إنشائي لفظا ومعنى. إذا الفصل بينهما لا يوهم خلاف المقصود، ولذلك وجب الفصل. ومثل ذلك قوله سبحانه وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الأولى إنشائية والثانية خبرية. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وهكذا. إذن هذا الاختلاف في اللفظ والمعنى. قد يكون الاختلاف في المعنى فقط، يعني تختلف الجملتان إنشاء وخبرا في المعنى فقط ويتفقان في اللفظ، مثل مثلا قولنا: مات فلان رحمه الله، مات فلان رحمه الله، كلاهما خبرية في اللفظ، كلاهما خبرية في اللفظ، لكن مات في فلان خبرية لفظ ومعنى، ورحمه الله إنما هي خبرية في اللفظ فقط، وإلا معناها الإنشاء، هي إنشائية في المعنى، الدعاء بالرحمة اللهم ارحمه. وكذلك قال أبو بكر رضي الله عنه، قال أبو بكر خبرية في اللفظ والمعنى، ورضي الله عنه خبرية في اللفظ لكنها إنشائية في المعنى لأنها دعاء، ولذلك فصل بين كل منهما لاختلاف الجملتين خبرا وإنشاء في المعنى فقط. قلنا هنا كمال الانقطاع بلا إيهام، ألا يحصل إيهام، يعني يشترط للفصل في كمال الانقطاع ألا يوهم خلاف المراد كما مثلنا سابقا. أما إذا حصل الإيهام بخلاف المراد وجب الوصل. مثلا تقول هل أفعل لك كذا، فأقول لك لا وجزاك الله خيرا، لا وجزاك الله خيرا. هنا الإيهام سيحصل مع الفصل، الإيهام سيحصل مع الفصل. أو مثلا أقول هل جاء فلان، هذا مثال أدل لكي تكون ليكون هناك الاختلاف في اللفظ والمعنى. مثلا يقال هل جاء والدك من السفر، أقول لا وجزاك الله خير، أو لا وأحسن الله إليك. هنا لا جملة لا، جملة خبرية، المقصود لا لم يأتي، جملة خبرية. وأحسن الله إليك أو جزاك الله خير أو عافاك الله جملة إنشائية، فبينهما كمال الانقطاع. لكن إذا جئنا بالجملتين مع الفصل سيوهم خلاف المراد، سأقول لا جزاك الله خيرا، فسيوهم أني أدعو عليه، ولذلك آتي بالواو حتى لا أخلط الدعاء له بالدعاء عليه. يذكر أظن أن أبا بكر الصديق على ما أذكر قيل له هل تبيع الثوب أو كذا نحو هذا، فقال لا، أو هو سأل أحدهم هل تبيع هذا الثوب، فقال له لا جزاك الله خيرا، فقال هل لا قلت لا وجزاك الله خيرا حتى لا تخلط الدعاء لي بالدعاء علي أو نحو هذا. نعم، إذن هذه الصورة الأولى من كمال الانقطاع. قلنا كمال الانقطاع أن يكون بين الجملتين تباين تام، وذلك في صورتين. الصورة الأولى أن تختلف الجملتان في الإنشاء والخبر، إحداهما إنشائية والثانية خبرية. الصورة الثانية أن تفقد المناسبة في المعنى التي تسوغ العطف، فقدان المناسبة، يعني الجملتان متفقتان في الخبر والإنشاء لكن لا يوجد جامع بينهما، لا تناسب بينهما في المعنى، كقول أبي عفاهية مثلا الفقر فيما جاوز الكفافة من اتقى الله رجا وخاف. الجملتان هنا متفقتان في الخبرية لفظا ومعنى، لكن لا توجد مناسبة تسوغ عطف الثانية على الأولى. وكقول الآخر إنما المرء بأصغريه، كل امرئ رهن بما لديه، فلا يوجد جامع ومناسبة بين الجملتين يصحح عطف الثانية على الأولى، رغم أن كلا الجملتين خبرية لفظا ومعنى. إذن وجب الفصل في كمال الانقطاع لأن العطف يقتضي المناسبة بين الجملتين ولا مناسبة فيما بينهما في كمال الانقطاع، سواء لا مناسبة من جهة أن إحداهما خبرية والأخرى إنشائية، أو لا مناسبة بأنه لا يوجد وصف أو معنى جامع بينهما. الأمر الثالث شبه كمال الاتصال، شبه كمال الاتصال، ويسمى بالاستئناف البياني، وهو أن تكون الجملة الأولى تتضمن أو متضمنة لسؤال فتقع الجملة الثانية جوابا له. مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل قال يا نوح إنه ليس من أهلك، هذه الجملة إنه ليس من أهلك أثارت سؤالا، كيف لا يكون من أهلي وهو ابني، تضمنت سؤالا كيف لا يكون من أهلي وهو ابني. فالجملة الثانية كأنها جواب لهذا السؤال، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إذن لما كانت الجملة الثانية كأنها جواب لسؤال تتضمنه الأولى، كان بين الجملتين ارتباط وثيق، كما يرتبط الجواب بالسؤال، ولذلك ترك العطف بينهما لأن الجواب لا يعطف على السؤال. أقول من فعل كذا، تقول لي فعله فلان، أو تقول وفعله فلان، لا تعطف الجواب على السؤال. لماذا؟ للترابط الوثيق الذي بينهما. ومنه كذلك قوله سبحانه وتعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، إن النفس الأمارة بالسوء كأنها جواب كأنها جواب لسؤال تضمنته الجملة الأولى، وما أبرئ نفسي، لما لا تبرئ نفسك أو لا تبرئين نفسك على القول بأنه مقول زليخا؟ فقال إن النفس لأمارة بالسوء. نعم. ومنه كذا قال لي كيف أنت، قلت عليل سهر دائم وحزن طويل. جملة قلت عليل كأنها أثارت سؤالا، قلت عليل ما سبب علتك، قلت عليل ما سبب هذه العلة؟ فجاءت الجملة الثانية كالجواب سهر دائم وحزن طويل. إذن هذا ما يسمى بالاستئناف البياني، شبه كمال الاتصال، ليس فيه كمال اتصال كما ذكرنا في التلاحم والترابط هناك، ولكنه شبه كمال اتصال. نعم. الموضع الرابع من الفصل، من مواضع الفصل بين الجمل، نحن الآن نتكلم مواضع الفصل بين الجمل في الجمل التي لا محل للإعراب، شبه كمال الانقطاع. وضابط شبه كمال الانقطاع أن تكون الجملة مسبوقة بجملتين يصح عطفها على الأولى منهما لوجود المناسبة، ولا يصح عطفها على الثانية، فحينئذ يترك العطف دفعا لتوهم العطف على الثانية. نعم. من ذلك قول الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. الآن هذه الجملة أراها في الضلال تهيم مسبوقة بجملتين، جملة تظن سلمى وجملة أنني أبغي بها بدلا. فأراها في الضلال تهيم، الأصل أنها معطوفة على تظن سلمى، لكنه فصلها عن تظن سلمى حتى لا يكون العطف موهما أنها معطوفة على جملة أبغي بها بدلا، فتكون بهذا من مظنونات سلمى، يعني تظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وتظن أني أراها في الضلال تهيم، العطف على نية التكرار العام، وهو لا يريد ذلك، أراها في الضلال تهيم ليس من مظنونات سلمى، وإنما كلام مستأنف أو معطوف على تظن سلمى، معطوف على تظن سلمى. نعم، يعني من كلام الشاعر ليس من مظنونات سلمى، فدفعا لهذا التوهم وجب الفصل. ومنه كذلك ما مر في قول الله عز وجل وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، فالله يستهزئ بهم، يمتنع عطفه على إنا معكم لمثل هذا. إذن الفصل في هذه الحالة شبه كمال الانقطاع، وفي تلك الحالة شبه كمال الاتصال، في هاتين الحالتين لأن شبه الشيء يأخذ حكمه، فشبه كمال الاتصال أخذ حكم كمال الاتصال، وشبه كمال الانقطاع أخذ حكم كمال الانقطاع. إذن هذه المواضع مواضع الفصل. طيب، من مواضع الوصل بين الجمل التوسط بين الكمالين، موضع أو مواضع الفصل بين الجمل التوسط بين الكمالين، يعني بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع. وضابط ذلك أن تتفق الجملتان خبرا أو إنشاء، يعني كلاهما خبريتان أو إنشائيتان، سواء لفظا ومعنى أو معنى فقط، مع وجود مناسبة تسوغ الوصل، وجود مناسبة ولا تمنع العطف. فمثال اتفاق الجملتين، اتفاقهما في الخبرية لفظا ومعنى، قوله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. العلاقة بين الجملتين قانون الجزاء، الجزاء الرباني، وله صورتان متضادتان لفريقين متضادين الأبرار والفجار. فالجزاء هذا الجزاء الرباني هو الجامع، الجزاء الرباني الجامع، وهذا التضاد بين الأبرار والفجار والنعيم والجحيم ليس متباينا تاما، لأن الضد أقرب خطورا بالبال عن ذكر الضد من النظير إلى النظير. ولذلك حصل بهذا التوسط بين الكمالين، بين كمال الاتصال وبين كمال الانقطاع، فبينهما تباين. لكن هذا التباين في التضاد بينهما لا ينفي التناسب بين الضد وضده، بالإضافة إلى أن هاتين الجملتين خبريتان لفظا ومعنى، فحسن عطف التالي على الأولى. ومثله كذلك فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. نعم، فالجمل هذه المعطوفة على سوابقها في هذا في هذه الآيات ليس من كمال الاتصال وليس من كمال الانقطاع، لكن هناك جامع يحسن العطف بالواو. التسبيح مغاير للحمد. ما معنى التسبيح؟ تنزيه، تنزيه الله عما لا يليق به. وما معنى الحمد؟ إثبات صفات الكمال لله التي تقتضي الثناء. لكن هذا التغاير لا ينفي ما بينهما من التلاؤم والتكامل حول صفات الله، فتلك تنزيه عنه سبحانه وتعالى عما لا يليق من الصفات، وتلك إثبات لصفات الكمال التي تستوجب الثناء، مع أن الجملتين خبريتان لفظا ومعنى، ولذلك حسن العطف في مثل هذه الحال. كذلك قوله سبحانه وتعالى في الإنشائيتين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا معطوفة على واعبدوا الله، كلاهما إنشائية، كلاهما إنشائية. والجامع بينهما بما أن العبادة غير الشرك، لكن الجامع بينهما أو العبادة تباين الشرك، إلا أن الجامع بينهما أن كليهما من المطلوب ومما يجب على الإنسان أن يؤديه لخالقه. نعم، إذن مثل هذه الجمل اعتبرت من باب التوسط بين الكمالين، لأنها اتفقت في الخبرية أو الإنشائية، ولأنه وجدت المناسبة المسوغة للوصل، لكنها ليست من قبيل كمال الانقطاع والتباين الذي عرفناه سابقا، وكذلك ليست من قبيل كمال الاتصال لعدم وجود تلك الصلات القوية والتلاحم الذي ذكرناه سابقا. طيب، إذن هذا توضيح عام لما سيذكره المصنف بعد. قال وعلى الثاني، يعني إذا كان ليس للأولى محل من الإعراب، قال إن قصد ربطها بها على معنى عاطف سوى الواو. هنا سيذكر ما انتقدناه هناك، أن الحديث هناك عن اشتراط وجود الجامع هو في الواو فقط، ليس في غير المقال الواو ونحو الواو. قال إن قصد ربطها بها، ربط الثانية بالأولى، على معنى عاطف سوى الواو، يعني على معنى بعض حروف العطف سوى الواو، قال عطفت به مطلقا، يعني عطفت به مطلقا، يعني عطفت الثانية على الأولى مطلقا، سواء في كمال الاتصال أو كمال الانقطاع، بدون اشتراط جهات جامعة، نحو دخل زيد فخرج عمر، أو ثم خرج عمر، إذا قصد التعقيب في فخرج أو المهلة في ثم. لماذا لم نشترط أمرا آخر في غير الواو لصحة العطف، يعني في الفاء ثم وحكا لماذا لم نشترط غير الواو؟ لماذا لم نشترط الجهة الجامعة والتناسب في غير الواو؟ لأن ما سوى الواو من حروف العطف يفيد كما قلنا مع الاشتراك معاني محصلة، معاني محصلة لمفاهيم أخرى، أو نعم، يعني مثلا الفاء، الفاء أفادت ماذا؟ معنى آخر جديد وهو التعقيب، التعقيب مع الترتيب، ترتيب والتعقيب بدون مهلة وتراخي، وثم أفادت الترتيب والتراخي. إذن هذه الحروف تفيد مع الاشتراك معاني أخرى، معاني أخرى، فإذا عطفنا الثانية على الأولى ظهرت الفائدة بدون أن نحتاج إلى مناسبة أو وصف جامع. بخلاف الواو، لأن الواو لا تفيد إلا مجرد الاشتراك فقط. واضح؟ إذن ذكر هنا أننا إذا أردنا عطف الثانية على الأولى فيما ليس له محل إعراب، إن كان بغير الواو لم نشترط تناسبا أو وصفا جامعا. قال وإلا، وإن لم يقصد ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف سوى الواو، يعني نحتاج يعني الواو فقط، فإن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية فالفصل، نحو وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى آخره، لم يعطف الله يستهزئ بهم على قالوا لئلا يشاركهم في الاختصاص بالظرف. الاختصاص في الظرف وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا، فمتى يقولون؟ في حال هذا الظرف إذا خلوا إلى شياطينهم. لكن قوله سبحانه وتعالى الله يستهزئ بهم، يعني استهزاء الله بهم وخذلانه لهم، هذا متصل لا ينقطع بكل حال، سواء خلوا إلى شياطينهم أم لم يخلوا إليهم. إذن قال لما مر في باب متعلقات الفعل من كون تقديم الظرف يفيد الاختصاص، وهذا هو الموضع الثاني للفصل، أن تشتمل الأولى على حكم معنوي لم يقصد إعطاؤه للثانية. الموضع الثاني ما ذكره الماتن، أما نحن فقد ذكرنا مواضع إجمالا لما سيأتي مفصلا عندنا هنا. طيب، قال وإلا، يعني وإن لم يكن للأولى حكم، يعني بأن لا يكون للأولى حكم زائد على مفهوم الجملة، أو يكون لكن لم يقصد إعطاؤه للثانية، فإن كان بينهما كمال الانقطاع بلا إيهام، وهذا ما ذكرناه سابقا، وليس يعني ليس في الفصل إيهام خلاف المقصود كما ذكرنا، لا وعافاك الله أو لا وجزاك الله خيرا، أو الاتصال يعني كمال الاتصال، أو شبه أحدهما يعني شبه كمال الاتصال أو شبه كمال الانفصال، فكذلك يعني الفصل فيما قد ذكرناه سابقا. قال وإلا، يعني وإن لم يكن بين الجملتين كمال الانقطاع بلا إيهام، ولا كمال الاتصال، ولا شبه كمال الاتصال، ولا شبه كمال الانقطاع، فالوصل متعين، وهذا ذكرناه في ماذا؟ في التوسط بين الكمالين. إذن خلاصة ما مر أنه إذا توالت الجملتان لا يخلو الحال من أن يكون للأولى محل من الإعراب أو لا، فإذا كان لها محل من الإعراب فلا يخلو إما أن يقصد تشريك الثانية لها في حكم الإعراب أو لا، فإذا قصد التشريك نحو الله يحيي ويميت وصلت، وإلا نحن قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم لم يقصد تشريكها بقول إن معكم فالفصل، هذا إذا كان لها محل من إعراب. فإن لم يكن لها محل من إعراب، فإن كان لها حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية وجب الفصل، وإن لم يكن لها ذلك الحكم أو قصد نحو زيد خطيب وعمر شاعر، أو قصد إعطاء حكم للثانية نحو إنما زيد كاتب وعمر شاعر، حكم القصر هنا، وجب الوصل ما لم تكن إحدى الجملتين منقطعة عن أخرى انقطاعا كاملا أو متصلة اتصالا كاملا، كمال الانقطاع وكمال الاتصال، فيجب حينها الفصل لتعذر الارتباط المنقطعتين بالعطف أو عدم افتقار المتصلتين إلى ارتباط به. وشبه كمال الاتصال يأخذ حكم كمال الاتصال، وشبه كمال الانفصال يأخذ حكم كمال الانفصال. نكتفي بهذا القدر، وفي الدرس القادم سنقرأ كذلك ما أجملناه من حديث الماتن عن كمال الانقطاع وكذلك كمال الاتصال وتفصيل ما ذكرناه مجملا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.